علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. علم المواريث. إعداد وتقديم: الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي. تنفيذ: خالد بن لفاء المطيري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم علم المواريث. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن أنواع الإرث، وذكرنا أنه إرث بالفرض أو إرث بالتعصيب، وبينا أقسام الورثة من حيث الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معا. وذكرنا أيضا أن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل 6 فروض، هي النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس. وفي هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى سنشرع في بيان أصحاب الفروض المقدرة ومقدار ما يستحقه كل واحد منهم بحسب أحواله. فنقول مستعينين بالله تعالى: إن الورثة الذين يرثون هذه الفروض 6 هم 10 أصناف، بيانهم كما يأتي. أولا الزوج، فالزوج يرث من زوجته إذا ماتت النصف بشرط واحد، وهو ألا يكون لها فرع وارث. والمراد بالفرع الوارث أيها المستمعون الكرام هم الأولاد، سواء أكانوا بنين أم بنات، وسواء أكانوا من الزوج أم من زوج آخر. فإذا ماتت الزوجة وليس لها أي أبناء أو بنات، فإن زوجها يرث نصف مالها، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والولد في الآية الكريمة يشمل الذكر والأنثى. وأما إن كان للزوجة فرع وارث من ذلك الزوج أو من غيره، فإن الزوج يرث الربع فقط، لقوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. ولتوضيح ذلك نضرب أمثلة عليه، فنقول: ماتت زينب وتركت زوجها وأباها، فللزوج هنا النصف، لأنه ليس للزوجة فرع وارث ويكون للأب الباقي. مثال آخر: ماتت خديجة وتركت زوجها وابنا وبنتا، فللزوج هنا الربع لوجود الفرع الوارث وهو الابن والبنت، والباقي يكون للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. فخلاصة ميراث الزوج أنه يرث النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، فإن كان لها فرع وارث فله الربع فقط. ثانيا من الورثة أصحاب الفروض الزوجة أو الزوجات، فالزوجة الواحدة أو الزوجات المتعددات يرثن من الزوج إذا مات الربع بشرط واحد، يرثن الربع بشرط واحد، وهو ألا يكون للزوج فرع وارث، أي لا يكون له أبناء أو بنات أو أولاد أبناء. دليل ذلك قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وأما إن كان للزوج المتوفى أولاد من تلك الزوجة أو من غيرها، فإنها ترث الثمن فقط، لقوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ونضرب مثالا لتوضيح ميراث الزوجة، فنقول: مات خالد وترك زوجة وأخا شقيقا، فالزوجة هنا لها الربع لأن الزوج ليس له فرع وارث، والأخ الشقيق يكون له الباقي لأنه من العصبة. فخلاصة القول في ميراث الزوجة أو الزوجات أن لها الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث، ولها الثمن فقط إن كان له فرع وارث. وهنا أيها الإخوة المستمعون لا بد من تنبيه مهم، وهو أن الزوجات إذا تعددن فهن يشتركن في النصيب نفسه، فلو كان للرجل زوجتان مثلا وله أبناء فتشترك الزوجتان في الثمن، وليس لكل واحدة ثمن خاص بها. ومما ينبه عليه هنا أيضا أنه لا يمكن اجتماع زوج وزوجة في مسألة واحدة يرثان فيها بالزوجية، لأنه إما أن يكون الميت الزوج فترثه الزوجة أو العكس. ثالثا من أصحاب الفروض الأم، والأم لها ثلاث حالات في ميراثها من ابنها أو بنتها. الحال الأولى أن ترث الثلث، وذلك بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون للميت فرع وارث، ومعنى ذلك أن يكون ابنها الميت أو ابنتها الميتة ليس لديهم أبناء أو بنات. الشرط الثاني ألا يكون للميت جمع من الإخوة، بمعنى ألا يكون لهذا الميت عدد من الإخوة والأخوات. اثنان فصاعدا، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا أم مختلفين، ولا فرق بين كون الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم. الشرط الثالث من شروط إرث الأم للثلث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، والمراد بالعمريتين هما مسألتان حكم فيهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنسبت إليه تلك المسائل. وصورة العمريتين زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، وسيأتي الكلام عنها بإذن الله، فلها حكم خاص. والدليل في ميراث الأم هو قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فدلت الآية الكريمة على أن الأم ترث الثلث إذا لم يكن للميت أولاد ذكورا أو إناثا، ولم يكن له إخوة أيضا. ونضرب أمثلة لإرث الأم للثلث، فنقول: مات محمد وترك أباه وأمه، فللأم هنا الثلث وللأب الباقي. فالأم هنا ورثت الثلث لأن الميت ليس له فرع وارث، وليس له جمع من الإخوة، وليست المسألة إحدى العمريتين. مثال آخر: مات صالح وله أم وأخ شقيق، فللأم الثلث وللأخ الشقيق الباقي. الحال الثانية من أحوال ميراث الأم أن ترث الأم السدس، وذلك إذا كان للميت فرع وارث أو كان له جمع من الإخوة، بمعنى إذا اختل أحد شروط إرث الأم للثلث، كما دلت على ذلك الآية الكريمة التي ذكرناها في الحالة الأولى. ومن أمثلة إرث الأم للسدس أن نقول: مات موسى وترك أما وابنا، فللأم السدس وللابن الباقي. فالأم أخذت السدس لوجود الفرع الوارث وهو الابن، والابن أخذ الباقي تعصيبا. الحال الثالثة أن ترث الأم ثلث الباقي، وذلك في المسألتين العمريتين اللتين أشرنا إليهما قبل قليل. والعمريتان مسألتان فرضيتان، الأولى منهما زوج وأم وأب، والثانية زوجة وأم وأب. فالأم في هاتين المسألتين ترث ثلث الباقي، وذلك أن الزوج يرث النصف والأم ترث ثلث الباقي والأب يرث الباقي، فتكون المسألة من ستة سهام، للزوجة النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب اثنان. وأما المسألة الثانية فيكون للزوجة، ونعني بالمسألة الثانية زوجة وأم وأب، فيكون للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي والباقي للأب، وتكون المسألة من أربعة سهام، للزوجة سهم واحد وهو الربع، وللأم سهم واحد وهو ثلث الباقي، وللأب الباقي اثنان. وقد دل القرآن الكريم على ذلك حيث جعل للأم ثلث المال إذا انفردت به مع الأب، فكذلك أيضا ينبغي إذا انفردت معه يعني مع الأب ببعض المال أن يكون لها ثلث ما انفردت به مع الأب مما بقي بعد فرض أحد الزوجين. هذا ما سمح به وقت هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يفتح علينا وعليكم، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. إعداد وتقديم الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي، تنفيذ خالد بن لفاء المطيري.